يقول: هل المراد بالمن هو الواقع في الآخرة والحديث في الواقع في الدنيا؟ من الله على خلقه يكون في الدنيا والآخرة، والمن الواقع منه سبحانه وتعالى هو تكرار ذكر النعمة لإظهار إكرام المنعم عليه لا لانتقاصه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.